أستأذنك يا شيخ سعد في أخذ هذه الأسئلة عبر تويتر. أول سؤال معنا من الأخت رمزت لاسمها بخضرة، تقول: لدي مصحف وغلفته بغلاف قماشي ثقيل، وأثناء العذر الشرعي أو في وقت عدم وضوئي أمسكه من الخارج بدون أي حائل، هل في هذا شيء؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فالغلاف الذي يكون للمصحف ويكون منفصلا عنه بحيث لا يرتبط به ارتباطا كاملا، هل يجوز مسه للمحدث أو لا يجوز مسه للمحدث؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء. فعند الحنابلة الشافعية وعند الحنابلة والمالكية لا يجوز مسه للمحدث، ويرون أن علاقة المصحف التابعة له في حكمه وهي جزء من أجزائه وتابعة له، قالوا: والتابع للشيء يعطى حكمه. ورأى آخرون أنها ليست من المصحف، وبالتالي لا يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. واحتياط الإنسان لهذا الباب وعدم لمسه بهذه العلاقة التي تكون للمصحف أولى وأحسن، فيه خروج من الخلاف. وإلا فالأصل أن لفظة المصحف لا تصدق إلا على ذات المصحف وما كان جزءا من أجزاء، وهذه العلاقة لا تعتبر جزءا من أجزاء المصحف. والتطبيقات يا شيخ أيضا تأخذ هذا الحكم؟ لا، يعني ما تأخذ حكم المصحف؟ لا، التطبيقات التي تكون في الجوالات أو في أجهزة الحواسب والأندرويد هذه ليست مصاحف، لأن كلمة مصحف مأخوذة من الصحف، وهذه لم تسجل على صحف، وبالتالي فإنه لا يحكم عليها بأنها مصاحف. ومن ثم يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمسها وأن يقرأ فيها، ولا يلزمه أن يتوضأ لها. والمرأة يا شيخ التي عليها العذر الشرعي يجوز لها قراءة هل يجوز للمرأة التي عندها العذر الشرعي أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها ذلك؟ جماهير أهل العلم يمنعونها من ذلك، ويستدلون على هذا بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قالوا: فدل هذا على أن من الأمور المستقرة عندهم منافاة حال الحيض مع قراءة القرآن، ولأن الحائض تمنع من عدد من العبادات من مثل صلاتها وصيامها، مما يدل على أن حالة الحيض ليست حالة كمال وإنما هي حالة نقص، وبالتالي يقال بأنها تماثل حالة الحدث. ثم إن الشريعة قد جعلت العادة حدثا، وبالتالي يلزم الاغتسال منه، مما يدل على قوة قياس من قاس حالة الحيض على حالة الحدث الأصغر. جزاكم الله خير شيخ سعد، وبارك الله فيكم وفي علمكم. أول متصل معنا الأخ مزيد من حفر الباطن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي سؤال. تفضل. زاد فضل. عندي عام اللي طلبني فلوس وسافر ما عطيته، وأدق عليه ما في مال لا مالني يرد له. إيه. يطلبني مبلغ مالي. والآن ما يرد عليك أبد. ما يرد عليك يعني هو؟ لا سافر ما له رجع خلاص. حاول تجيب رقمه بالهند عشان احول له، ما في بريد. طيب تستمع للتوجيه، شكرا لك يا مزيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما اخذت حتى تؤديه. ومن ثم فالواجب ان تعطي هذا المال لصاحبه وان تتقرب لله عز وجل بذلك، وأن تبحث بحثا شديدا حتى تحصل عليه. وأنت سبق أن عرفت شيئا من عناوين استخراج الفيزا يجعلك تنال عنوان ذلك العامل، وهكذا التحويلات المالية التي كانت لذلك الشخص تدلك عليه، وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بإعادة الحقوق لأصحابها حتى ولو كان غير مسلم أو كان عاملا بسيطا أو كان قد أخطأ في شيء من الأعمال، فإن الحق المالي الواجب على الإنسان أن يحترمه وأن يقدر الحقوق وأن يعطيها لأهلها. هل هناك شيخ مدة زمنية مثلا لو تجاوزها ربما نقول خلاص يسقط حق العامل؟ يعني هناك ممكنات تمكنه من الحصول على عناوينه. نعم صحيح. عندما استخرج الفيزا استخرجها على عنوان معين، وعندما جاء أيضا حصل على أرقام هوياته التي يمكنه بها أن يحصل على عنوان صاحبه، وهكذا كان عنده تحويلات مالية، فبإمكانها أن يحصل على هذه التحويلات والعناوين فيها ثم يرسل حقه من خلال هذه التحويلات. كمان وأيضا يمكنه أن يطلع أو أن يتواصل مع أولئك الأشخاص الذين كانوا يزاورونه، فيقوم بأخذ العناوين الممكنة منهم. شكر الله لكم. إلى الأخ عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي السؤال بس عن زكاة الأرض. نعم. السؤال عن شقين، الشق الأول متى يجب نخرج زكاة الأرض لمعدل التجارة أو لحفظ المال، يعني هل أثناء كل سنة تقيم ولا نهاية البيع إذا بغيت أبيع فكيها؟ الشق الثاني الأرض الموقوفة كيف يتم الزكاة عليها وهي معدل البيع للتجارة؟ شكرا. طيب شكرا لك يا عبد الله. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن حول الأراضي التي تجب زكاتها من حول المال الذي اشتريت به، يعني أنت عندك يوم زكاة سنوي، فهذا اليوم تخرج فيه زكاة ما تملكه من النقود وما تملكه من عروض التجارة، فمن هذا المنطلق انظر إلى زكاة مالك سابقا ما هو يوم حولها، وبالتالي تخرج زكاتك فيه. والأراضي على أربعة أنواع: أراضي ينوي الإنسان استعمالها الاستعمال الشخصي كسكنة واستراحة فهذه لا زكاة فيها، ونوع آخر يريد الإنسان به أن يستثمره بالتأجير مع عدم نية البيع عنده، هذا لا زكاة في عينه، وإنما تجب الزكاة في أجرته متى كانت عند أو كانت أو مضى عليها عند صاحبها سنة من تاريخ الاستحقاق. والثالث الأراضي التي لا يدرى ما الذي سنفعل فيها وما هو ما هي الطريقة التي سنتعامل معها، فهذا النوع لا زكاة فيه. والنوع الرابع ما أعد للبيع تجزم بأنك ستبيعه ولو بعد المدة الطويلة، فهذا يجب على الإنسان أن يزكيه في كل سنة في كل سنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فدل هذا على أن زكاة الأموال الزكوية تجب في كل حول وتجب في كل سنة، وبالتالي عليك أن تخرج الزكاة سنويا. وأما بالنسبة للسؤال الآخر فإن الأرض الموقوفة إذا كان وقفها على جهات خيرية وجهات بر عامة فإنه لا تجب الزكاة فيها، ولو كانت هذه الأراضي يريد القائمون على الوقف بيعها بعد مدة، لأن الأوقاف مال الله، وبالتالي فصاحبها صاحب هذه الأوقاف قد أخرج هذه الأموال تقربا لله تعالى، ومن ثم لم تعد في ملكه، وبالتالي لا تجب عليه زكاة الأموال الوقفية. جزاكم الله خير. إلى الأفلاج معنا الأخ أبو نايف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير عليك يا شيخ سعد وعلى مقدم البرنامج وعلى المشاهدين. أهلا حياك الله. الله يبارك فيك حياك الله. شلونك يا شيخ سعد عساك طيب؟ بخير تفضل من الله. الله يبارك في علمكم يا شيخ. أنا عندي سؤال الله يعافيك. تفضل. عندي سؤال الله يعافيك. الوالد من زمان كان عندنا محل زي البقالة كذا وكان مسجل عندهم وطبعا سافر العامل هذا من فترة طويلة وكنا صغار فتوقع يعني باقي عليه مبلغ مثلا فالعامل سافر ما أدري هل أتصدق بنية العامل أم أن يمكن يقول يسددها من راسه أو أتصدق على رأي يعني أدفع بنية عن الوالد عشان تسقط منه باقي. الأفضل أن هذا المال الذي أخذه والدك مال للبقالة ولمالكها ومن ثم فإنه تدفع قيمة السلع الباقية للبقالة التي تبيع هذه السلع والعامل إنما اشتغل فيها بناء على وكالة وليس بكونه مالكا للأصل. قال أنا كنيتي عندما أطلع المبلغ المادي أتصدق به بنية أني أقضي دين والدي. الجواب لا يصلح ذلك ولا يجزي ولا يبرئ ذمة والدك وإنما الذي يبرئ ذمة والدك أن تقوم بإعادة هذا المال إلى الجهة التي أخذ المال منها تلك البقالة أو ذلك المحل الذي أخذ من هذا المبلغ تعاد إليه. لازم أتأكد يعني من مصدر يعني من المنطق. طيب شيخ سؤال ثاني ممكن ما هو في نفس السؤال لكن أنا جدتي توفت وحلمت فيها حلم. طيب انها وقفت عند المسجد ويتناظرني معها عصا وكأنها شرهانة علي وانا بركب مع صاحبي في السيارة فرجعت وراحت زي الحديقة الخضار وجلست فيها واشوف اخوي اللي كبر مني يعني ملقيني ظهره وراح لها ودخل معها في نفس كان فيه يعني كأنها في الجنة يعني كان رؤيا عندي كأنها في خضار في نعيم. طيب. من اخي هي تناظرني وكأنها شرهانة علي ما أدري يعني. طيب. وش أنا كنت أتصدق عنها. تقصد يا أبو نايف أنها يعني تطلب تفسير للرؤية؟ أي أيضا الشيخ سعد لا يعني أنا أعلمك أني كنت أنا أعطيها الله يسلم حنا يا الله في العلوم يا الله نكفي العلوم بنروح للحلوم. الله يجزاك خير يا أبو نايف شكرا لك. طيب شكرا لأبو نايف. معنا متصل. طيب إلى جدة ومعنا الأخ ياسر. السلام عليكم مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله مساء النور. لو سمعت يا أخوي أنا عندي سؤال من الشيخ. تفضل. أنا والدي عنده ثلاث رؤوس من الإبل وهو الآن منوم في المستشفى ولا يحصل يعني داخل في شبه غيبوبة فهذه الإبل طال عمرك محبوسة في شبك وأنا أقوم بقيام فيها ولكن انشغالي ووظيفتي وعملي يعني ما أستطيع القيام بها القيام الكامل. طيب هل يجوز أن يبيعها مثلا هذه الثلاث رؤوس من الإبل وأضعها في أموال في البنك عندي؟ نعم تفضل شيخ. والده لا زال موجودا حيا. أي نعم. أي بالله قدرة على التصرف وذهنه معه ولا الوالد يعني عنده حالة هو يبدو عنده يا شيخ حالة وغير قادر حينئذ يستخرج صك ولاية من المحكمة ومن يتولى ماله يقوم بالتصرف به بما يرى أنه أنسب. شكر الله لكم. طيب من الأسئلة التي وصلت إلينا شيخ سعد هذا أحد أو إحدى الأخوات الأخت حلا عبر تويتر تسأل عن حفلات التخرج تقول ما حكم الاحتفال بها؟ يعني هذه الحفلات بحسب ما يقام فيها فإن كان فيها شيء من المعاصي لم يجوز إقامتها ولم يجوز إدخال هذه المعاصي فيها وإن كان ليس فيها شيء من المعاصي لا إسراف ولا تبذير ولا معاصٍ أخرى، فحينئذ هذا الحكم مبني على ما فيها من تفاصيل هذه الحفلات. نعم. طيب إلى الأخ أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ الجميع. لو سمحت سؤال عن الحج، أنا إن شاء الله ناوي الحج السنة هاي. نعم. ومن الرياض إن شاء الله، بس حملتي من جدة. قرأت عن الموضوع كثير، بس بدي أستوضح من موضوع الفرق بين المفرد والمقرن. أنا ناوي إن شاء الله حج عمرة، بس بدي أعرف شو الفرق اللي بينهم، وأنا إن شاء الله من الرياض رح أطلع، فأكون رح أحرم على الطريق، وبس حملتي من جدة. الله يبارك فيك. الفرق بين المفرد والقارن في شيئين، الأول في النية، المفرد له حج فقط وبالتالي ينوي حجا فقط وله ثواب حج فقط، والمقرن له حج وعمرة وبالتالي ينويهما معا. فرق الثاني في الهدي، فالقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، هذا هو الفرق بينهما. أنت إذا كنت ستقدم إلى مكة قبل يوم عرفة فإنك ستطوف طواف القدوم ثم تسعى سعي الحج، ثم بعد ذلك تذهب إلى منى فعرفة في اليوم التاسع، ثم مزدلفة، ثم أيام منى ترمي فيها الجمرات وتحلق أو تقصر وتطوف طواف الإفاضة بدون سعي وتبات بمنى، وقبل سفرك تطوف للوداع وتسافر. فأما إذا كنت لا تقدم إلا يوم عرفة فأنت مباشرة تغادر إلى عرفة بدون أن تذهب إلى الحرم، ثم تذهب إلى مزدلفة فمنى ترمي الجمرة، ثم تحلق، ثم تذهب إلى الحرم فتطوف وتسعى وترمي بقية الأيام وتبات بمنى، ثم قبيل سفرك تطوف للوداع. في حالته الثانية يكون مفرد فقط. نعم، مفردا أو قارنا كلاهما يجوز فيها الإفراد والقران. حتى لو أتى يوم عرفة. نعم، يجوز له أن يكون قارن ولو لم يأتي إلا يوم عرفة. إذن الفرق بين القارن والمفرد هما سواء في كل شيء إلا في النية، فالقارن ينوي حجا وعمرة والمفرد ينوي حجا فقط. وثانيا في الهدي، فالقارن عليه هدي يذبح شاة في مكة لمساكينها، وحتى ولو أكل منها لأن الهدي يجوز الأكل منه، والمفرد لا يجب عليه الهدي. جميل. أيضا في موضوع الحج وأيام عشرة الحجة، هذا أحد الإخوة يسأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل صام العشر من ذي الحجة؟ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الحج لم يصم عشر ذي الحجة، وذلك أنه كان مسافرا وكان يقصر الصلاة، وثبت أنه أفطر في تلك السنة في يوم عرفة، ويعني لم يتأكدوا من قضية صيام في بقية الأيام السابقة. وعلى كل صيام الأيام العشر لذي الحجة هو من الأمور المستحبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العشر ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الصيغة تدل على فضيلة كل الأعمال الصالحة ومنها ما يتعلق بالصيام، ولذلك من لم يحج فإنه يستحب له أن يصوم العشرة كاملة. بارك الله فيكم. إلى الأخت عزيزة من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي أنا عندي الوالدة الله يرحمها كانت تذبح ذبيحتين، تقول واحدة لي ولأولادي وواحدة لوالدي، فشاء الله أنها تمرض والحمد لله على قضاء الله. في يوم من الأيام شفت في عينها الحزن، ليش يا أمي حزنانة؟ قال أنا أخشى أن أموت وتنقطع الصدقة هذه عني عن والدي. فقلت لها لك علي عهد أن ما تقطع دون ما أنا حية، وأنا من يومها الوالدة ما شاء الله لها 16 سنة من يوم ما ماتت، وأنا بإذن الله مشي هذا الذبيحتين أذبحها. ولكن في الأيام هذه يا شيخ صار علي عسر، هل يجوز أذبح وحدة أو أصدقها أعطي أهلها قروش أو كيف يا طويل العمر؟ طيب طيب تسمعين إلى الإجابة. جزاك الله. يعني ما دام أن الوالدة لم تترك شيئا يمكن أن يؤخذ منه قيمة هذا العمل الصالح، حينئذ لا حرج عليك بما لم تركتيه، وأنت مأجورة في ما قدمتيه من عمل سابق، وإن كان ذلك عن عسر وعجز فإني أرجو أن يكون الأجر مستمرا وأن لا يلحقكم حرج في ذلك. وإذا قدرت على إحدى الأضحيتين دون الأخرى فحينئذ تذبحين الأضحية وتشركين الجميع الوالدة وذريتها ووالديها في أضحية واحدة، وأرجو إن شاء الله أن تكوني بذلك قد بررت بوالدتك رحمها الله. بارك الله فيكم. إلى الأخت أم سعد من الرياض، تفضل يا أم سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت رايحة أخذ عمرة وقفت عند محل قهوة عربية بالطريق وشربت قهوة، شكيت إنه فيها زعفران، فهل علي شيء؟ أنا ما أعرف المكونات، أنا بس شكيت. المحرم يجتنب الأمور التي فيها طيب ما دام في إحرامه، ومن ذلك ما يتعلق بالزعفران على الصحيح من قول أي أهل العلم، وذلك أن الزعفران فيه روائح عطرية، والمحرم ممنوع من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم لا تمسوه طيبا. فأما بالنسبة لسؤال السائلة فهي لم تتأكد من وجود زعفران في القهوة التي أخذتها، وبالتالي لما شربتها لم يلحقها حكم بإيجاب فدية ولا غيرها لكونها لم تتيقن هذا الأمر ولم تعرف به قبل شربه، ومن هنا لا يجب عليها فدية فيما شربته من القهوة. سؤالك الثاني أم سعد. طيب السؤال الثاني، في شخص ظلم شخص، والظالم هذا اللي ظلم الشخص الأول دارت عليه الأيام، وجاء شخص آخر وظلم الظالم هذا بأكثر مما ظلم الشخص اللي قبل، فهل هذا الشخص اللي جاء يظلم الظالم هل راح يعاقب ولا هذه عقوبة من الله ما راح يصيب شيء هذا اللي جاء وظلم الظالم؟ فهمتوا يعني صيغة السؤال؟ أي واضح. الجواب الظلم محرم سواء كان على جهة الابتداء أو كان لشخص قد ظلم الآخرين، فإن الظلم بجميع أشكاله من الأمور المحرمة، وقد قال تعالى فما للظالمين من أنصار فما للظالمين من نصير، وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه النصوص بعمومها تمنع من الاعتداء والظلم للآخرين ولو كان منهم معاص أو ظلم لغيرهم. جزاكم الله خير يا شيخ سعد. معنا متصل. طيب شيخ سعد، من الأسئلة التي وصلت عبر تويتر الأخ باخت يقول صلى إنسان من الليل 11 ركعة وقرأ في الركعتين الأوليين الفجر والبلد مثلا ثم سلم، فقرأ بعدها في يعني الركعة الثانية أو في الصلاة الثانية الطارق والأعلى، يقول هل يدخل هذا في التنكيس المكروه؟ يعني لا يدخل في التنكيس الذي كرهه بعض أهل العلم، بل هذه الصلاة مستقلة مغايرة للصلاة الأولى، وبالتالي لا حرج عليه في أن يقرأ ما قبل السورة التي وردت في الركعتين الأوليين أو ما بعدهما، فلا حرج عليه في ذلك لانفصال كل ركعتين بصلاة وحدها. بارك الله فيكم. إلى الأحساء، معنا الأخ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. بكلم الشيخ. تفضل سؤالك. حياك الله. عندي سؤالين طال عمرك. نعم. اللي هو أنا من الشرقية مسافر إلى طايف للسياحة يعني، فبتم 5 أيام محدد الخمس أيام يعني، هل أقصر فيها يعني مثلا عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ إذا كنت محدد بالشيء. طيب. السؤال الثاني تستمع للإجابة، خلنا نأخذ الإجابة. تفضل يا شيخ سعد. سلمك الله. الذين يأتون إلى الطائف لا يمكثون في مكان واحد، بل هم في كل يوم يذهبون إلى مكان مغاير، فمرة يذهبون إلى الشفا، ومرة يذهبون إلى الهدى، ومرة يذهبون إلى الحوية، ومرة يذهبون إلى وادي لية، وهكذا. وبالتالي لا يعدون قد استقروا 4 أيام. وأما من أتى إلى الطائف وبقي في مكان واحد مستقرا فيه لا يجاوزه، ونوى أن يبقى في ذلك المكان 4 أيام فأكثر، هذا نقول له لا تترخص برخص السفر. أما من كان يتنقل كل يوم كل يومين يذهب إلى هذه المواطن في أطراف الطائف، وهي في أماكن مستقلة، البنيان منفصل في بعضها عن بعضها الآخر، فحينئذ نقول له لا زلت في سفر ويجوز لك أن تترخص برخص السفر. فالمقصود أن أخانا الكريم إذا كان سيتنقل بين مواطن السياحة في الطائف فإنه حينئذ لا حرج عليه في أن يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، لأنه لن يبقى مستقرا في موطن أكثر من 3 أيام. سؤالك الثاني يا خالد. بس دقيقة، نفس السؤال، حتى لو الشيخ مثلا خلصت في نفس اليوم اني بامشي الان الى الشرقية، بامشي بعد صلاة الظهر في نفس الشقة اجمع الظهر والعصر؟ اذا كنت لا تبقى في الشقة وكل يومين كل يوم كل يوم كل يومين تتنقى في اطراف الطائف، حينئذ يحق لك ان تترخص برخص السفر ومنها الجمع والقصر حتى في شقتك. الله يبارك. السؤال الثاني طال عمرك يا شيخ، اللي هو كنا جاوبته من قبل، اللي هي الزهرة أو اللودو لعبونها بعض الشباب هذه الأيام. أيوة. هل هذه حرام ولا حلال بالنسبة بدون لا تلهيك عن ذكر الله، يعني وقت الصلاة وقت الصلاة، لكن ما فيه هواش ولا غيره، لعبة يعني تقول وسع الصدر، اللي هي اللودو هذه، سواء كانت في الجوال أو كانت في عند في المجالس تلعبون، هل هي حرام ولا حلال؟ أنا لا أعرف هذه هي اللعبة، ولكن سأعطيك أحكام عامة فيما يتعلق بالمسابقات. واحد، المسابقات التي فيها إشغال عن واجب شرعي تحرم ولا يجوز للإنسان أن يدخل فيها. ثانيا، المسابقات التي فيها تقوية للبدن أو تقوية للذهن ويمكن أن تستعمل في ما يعود بنشر الإسلام، فهذه يجوز المسابقة فيها ويجوز بذل العوض فيها. النوع الثالث، ما كان قائما على المصادفة والحظ، فهذه يمنع من دخول المسابقات فيها. النوع الرابع، ما لم يكن من الأنواع الثلاثة السابقة فإنه يجوز للإنسان أن يسابق فيه بدون أن يكون فيها عوض يعطى للجائز يعطى للفائز. بارك الله فيكم. إلى الدمام مرة أخرى، ومعنا الأخ محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، عنا الله وإياكم على فعل الخير إن شاء الله. اللهم أمين. أنا عندي استفسار يا شيخ سعد، الآن درج مؤخرا كلمة بمباركة فلان، أو مثلا عند افتتاح شيء أو ما إلى ذلك، بمباركة، كلمة بمباركة هذه هل تجوز؟ الجواب أن البركة هذه أمر من الله عز وجل، فلا نثبت في شيء بركة إلا بنص شرعي يدلنا على أن شيئا فيه بركة أو بمعرفته بواسطة الحس والتجربة. إذا تكرر هذا فإن المباركة هي مد الشيء بالبركة، ومد الشيء بالبركة إنما هو إلى الله تعالى، فهو الذي يجعل بعض مخلوقاته فيها بركة. إذن المبارك للأشياء هو الله جل وعلا، وحينئذ يحسن أن لا يقال في التهنئات مباركة، وإنما يقال فيها تهنئة، تهنئة بالعيد، تهنئة بالزواج، تهنئة بالنجاح ونحو ذلك، ما يقال مباركة وإنما يقال تهنئة. بارك الله فيكم. إلى القصيم، ومعنا الأخت أم ترف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي سؤال. تفضلي. الشيخ، هل يجوز استمتارك؟ السمسرة؟ أيوة. معنات السمسرة. أنا؟ معنات السمسرة اللي تسألين عنها. ترف هل يجوز اسم ترف؟ هل يجوز اسم ترف؟ أيوة. ترف أي نعم. طيب هل هي تسأل يا شيخ عن اسم ترف هل يجوز؟ نعم ماذا يحتاج إلى يعني ما عندي فيه جواب حاضر. فأعتذر من أختنا الكريمة عن جوابه ولعل نجاوب في لقاء آتٍ بإذن الله تعالى. بإذن الله. الله يعطيكم العافية شيخ سعد. من الأسئلة التي وصلت عبر تويتر الأخت ريم تقول هل كثرة الذنوب والمعاصي سبب في منع استجابة الدعاء؟ ينبغي بالمسلم عند توجهه إلى الله بالدعاء أن ينوي بهذا التوجه أنه سيرضي الله وينوي به أن يحصل على الأجر الأخوي، وبالتالي يكون مأجورا متابا على هذا الدعاء سواء استجيب له أو لم يستجب له. ثانيا هناك أسباب لإجابة الدعاء. الأصل في الأدعية أن الله يجيب لأصحابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويعني إقدام الإنسان على التوبة والاستغفار هذا من أسباب إجابة دعائه، ولذا قال الله تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، ومن أنواع الرحمة إجابة الدعوات. ما من إنسان إلا وعنده شيء من الذنوب والمعاصي والتقصير، ولكن على العاقل أن يتدارك نفسه بالإقدام على التوبة والاستغفار حتى يكون هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال عنه، ومن أسباب أيضا حصول على الأجور والثواب وإبراء ذمته مما فعله من المعاصي. بارك الله فيكم. إلى الأخ يوسف من الرياض، تفضل. هلا بك، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ فيه أرض شراها أخوي من فلوس الوالد، الوالد متوفي الله يرحمه، وهي فلوس ورثة، والأرض هذه جابت قيمة كبيرة، هل توزع للذكر المتحرر الثنتين أو بتساوي؟ لأنها صارت باسم أخوي. نعم. الأصل إن كانت من أموال تركة أن توزع على حسب الميراث الشرعي، على حسب الميراث الشرعي، فأموال التركة توزع على حسب الميراث. إن كان هناك زوجة نصيب، زوجات لهن نصيب، إذا كان هنا أولاد ذكور أو أولاد إناث فكل له نصيب، فإذا توزع بحسب الميراث الشرعي. لو كانت باسم أخوي أو باسم الوالد في العموم إذا كان هناك نزاع فمرجعكم إلى القضاء. هذا البرنامج يتعلق بالمسائل التي بين الإنسان وبين ربه، وأما المسائل التي فيها منازعات وخصومات فإذا لم يحصل تراضي بين المتخاصمين وإلا فمرجعهم الجهات القضائية. شكرا لك يا يوسف. إلى الأخ أبو سيف من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال أخوي؟ الله يبارك فيك. حياكم الله، تفضل. جزاك الله خير عمنا الشيخ، الله يبارك فيك. عندي سؤال أشخاص العمرة، الله يبارك فيك. رحت أنا زوجتي العمرة وبعد ما حرمنا وخلاص خلصنا الطواف والسعي، فجينا نحلل فاكتشفت أن في دم حيض، هل نعيد العمرة ولا لا؟ إذا كان الغالب على ظنكم أنها عند الطواف كانت طاهرة وأنه لم ينزل منها الدم إلا بعد الطواف، فحينئذ الأصل صحة العمرة وجوازها وإجزاؤها، وبالتالي لا تطالبون بإعادة الطواف والسعي. شكرا شكرا يا أبو يوسف. طيب من الأسئلة التي وصلت إلينا الشيخ سعد عبر تويتر، الأخ فهد يقول هل من الضروري معرفة مكان قبر القريب في المقبرة والوقوف عليه للسلام عليه والدعاء له أم أن الوقوف في المقبرة والسلام والدعاء كافي على العامة؟ أولا بالنسبة للدعاء للميت لا يختص بأن يكون قريبا عنده، ويجوز للإنسان أن يدعو لقريبه الميت حتى ولو بعد عنه بالمسافات الطويلة. ولذلك يعني في يوم الجمعة بعض الناس يتكلف ويذهب إلى المقبرة ليدعو للميت، فيقال له إن بقائك في المسجد أو في بيتك مع توفير الوقت وتوفير الجهد يجعلك أكثر نشاطا في الدعاء للميت، ومن ثم فدعاؤك هناك مع حضور قلب ومع هدأة بال ومع راحة بدن أولى وأحسن من ذهابك إلى المقبرة، وبالتالي تكون متعبا مجهدا لا تستحضر المعاني التي تطلبها في دعواتك. وأما بالنسبة للتسليم فإنه إذا أراد الإنسان أن يسلم على قريبه المتوفى لا يلزم أن يقف على رأسه قبره، ويجوز ويكفي أن يسلم على من في المقبرة بعموم ثم يخص قريبه بالسلام ولو لم يكن واقفا على رأسه. بارك الله فيكم. إلى الظهران ومعنا الأخت وفاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا بس عندي سؤال للشيخ جزاه الله خير. تفضل. عن الحج في عقبة نساء، أنا مقيمة خارج بلدي بحكم عملي. سريعا، الحج مع عصبة من النساء، عصبة نساء هل يجوز بدون محرم يعني؟ طيب طيب، في سؤال ثاني وفاق. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. جاءتنا نصوص تدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإذا كان حج المرأة لا يقتضي سفرا فإنه حينئذ لا حرج عليها في الحج، كمن كانت تحج من مكة أو كانت المرأة يحضرها وليها حتى تحضر إلى مكة ثم تحج من هناك بدونه، فهذا جائز ولا حرج فيه. إذن الكلام في السفر للمرأة لابد أن يكون فيه محرم. والحديث السابق لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم لم يفرق بين كونها مع عصبة من النساء وبين كونها مع جماعة موثوقة أو نحو ذلك، وإنما جاء بتعميم. ولذلك ورد أيضا في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك. ومن هذا المنطلق التزام الإنسان بهذه التوجيهات النبوية يحصل بها على أجل المضاعف. يعني لو قدر أن امرأة قالت سأترك الحج امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها أجور مضاعفة، فلها أجر الحج كاملا 100% ولها أجر الالتزام بهذه التوجيهات النبوية. لو قدر أن المرأة خرجت وحجت فحينئذ سيلحق في حجها بعض النقص أو بعض التجاوزات غيبة أو نميمة، وبالتالي ينقص من أجر الحج. لكن لو أنها تركت الحج طاعة لله حينما أمرها رسوله بأن لا تحج بدون محرم فإنها حينئذ تكون قد حصلت الأجر أجر الحج كاملا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما، ولما قال لأصحابه عند عودتهم من تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. أوجدنا قاعدة عامة أن من رغب في طاعة من الطاعات وبذل الأسباب لفعلها فلم يتمكن من فعلها لسبب شرعي أو لسبب حسي أو لقدرة فإنه حينئذ يكتب له أجر العمل كاملا تاما. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إلى الشرقية ومعنا الأخت خديجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤال سهل صعب في نفس الوقت. السؤال يقول كيف أعرف إذا أنا على خير، أو بمعنى هل في إشارات أو علامات تدل إن أنا من الصالحين، أو أكون يعني والعياذ بالله من يعني غيرهم. مو ذاكر الآية بالضبط، بس الآية في سورة الكهف هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. في سؤال ثاني يا خديجة؟ بس شكرا. عندنا قاعدة شرعية فيما يتعلق بالعمل الذي يؤديه الإنسان تقربا لله، ألا وهو أنه لا بد من وجود أمرين، أولهما أن يكون الإنسان ممن يؤدي هذا العمل لله لينيله الآخرة، إذن صلاح النية، والثاني في المتابعة بحيث يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يؤديه من الأعمال. فمن وجد عنده هذان الأمران كان من الناجين الصالحين المفلحين، ومن فقد عنده أحد الأمرين فحينئذ يكون بضد ذلك. ومن هنا في هذه السورة وفي هذه الصفحة التي قرأتيها لو أخذ آخر آية في السورة، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعمل عملا صالحا يعني على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا ينوي بأعماله وعباداته غير الله تعالى. فإذا هذه هي القاعدة في هذا الباب، ويتمكن كل واحد من تطبيق هذه القاعدة على نفسه. بارك الله فيكم. إلى الأخت أم عبد العزيز من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبغى أسأل الشيخ عن أفضل كتاب للحاج أثناء الحج، سواء عن مناسك الحج أو له نفسه أنه يتزود منه. طيب طيب. نعم، هناك العديد من الكتب التي يستفيد منها الحاج في رحلة الحج، أولها كتاب الله جل وعلا القرآن العظيم، فإنه فيه تعليم وفيه ما يحتاج إليه الإنسان في كل حياته، وثانيها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من صحيح الإمام البخاري، وإذا كان الصحيح يطول على الإنسان فيمكنه أن يقرأ ما قمت بفعله واختصاره في مختصر صحيح الإمام البخاري، فهو مختصر مفيد ونافع. وأما بالنسبة للمناسك فقد ألف جماعات في المناسك، منها ما كتبته أنا في فقه المناسك وهو كتاب مختصر وجميل، وقد ألف جماعات من أهل العلم كتبا في المناسك وفي ما يتعلق بتصحيح ما في قلب الإنسان. ولهذا يعني عندما يأخذ الإنسان كتابا في الأحكام الفقهية ويأخذ ما يتعلق بتصحيح ما في نفسه من جهة الخوف من الله والرجاء له سبحانه وربط القلوب به جل وعلا، يكون له الأثر العميق في حياته في تصحيحها وفي ربط قلبه بالله سبحانه وتعالى. آخر متصل معنا في هذه الحلقة الأخ خالد بن الرياض، تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الله. سؤالي أنا في العمرة معي الشيخ سمت. أنا نويت العمرة، طلعت من الرياض ونويت في أني أعتمر، دخلت على البرنامج حق توكلنا تصريح وكان يعني ممتلئ، ما وجد تصريح، فقلت بتوكل على الله إن شاء الله ونويت العمرة ومشيت. جيت إلى وادي محرم وأحرمت، رجعت وأنا قاعد أشيك على البرنامج التصريح كل ساعة وما فتح معي التصريح. بعدها أحرمت ونزلت إلى مكة وردوني التصاريح، حقين التصاريح الأمنية بسبب أنه ما يوجد لدي تصريح. وبعدها رجعت إلى الطائف، انتظرت يمكن يوم كامل، كل ساعة ساعتين أشيك على البرنامج ما فتح معي التصاريح. جلست تقريبا يوم، ما الله كتب أني أعتمر، وبعدها حليت بالإحرامي. الذي نوصي به إخواننا ألا يدخلوا في الإحرام إلا بعد علمهم بقدرتهم على إتمام نسكهم. أما من كان مترددا ويحتمل أن يرد فلا يحسن به أن يحرم ثم يدخل نفسه في الإحرام وفي محظور أو في ما يجب بالإحرام وقد لا يستطيع البقاء كما ذكر السائل. ولذلك فالوصية للجميع ألا يحرموا إلا بعد أخذهم للتصاريح المتعلقة بأداء العمرة ليتمكنوا بذلك من تحقيق قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وأما بالنسبة للسائل فهو قد أخطأ في كونه أحرم قبل أن يأخذ التصريح وفي كونه فسخ الإحرام قبل أن يعرف الحكم الشرعي وقد خالف قوله وأتم الحج والعمرة لله. وبالتالي هناك عدد من التفاصيل المتعلقة بسؤالها اقترح عليه أن يتواصل مع أحد من العلماء من أجل أن يسأل عن هذه التفاصيل. بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله للخير. أشكرك أستاذ أحمد الشدي على حسن إدارتك لهذا اللقاء جزاك الله خير الجزاء. وأشكر فريق العمل الذين يعملون معك ومنهم الأخ ناصر والأخ عيسى بارك الله فيهم جميعا وفقهم لكل خير. وأسأل الله جل وعلا لمخرج البرنامج التوفيق كما أسأله جل وعلا للمتصلين وللمستمعين سعادة الدنيا والآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن ييسر لهم أمرهم وأن يغفر لهم ذنوبهم كما أسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين سعة في أرزاقهم ومحبة فيما بينهم وصلاحا لذرياتهم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبادر بهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يرفع درجاتهم وأن يجعلهم على أعلى الأمور وأكملها وأن يكون معهم مؤيدا ناصرا. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.